سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي المعتقد الصحيح للشيخ المبارك عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول أركان الإيمان، ويتكلم الشيخ رحمة الله عليه حول ركن الإيمان بالرسل. قال: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله عز وجل بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. اكتب عندك: والنبوة محض فضل من الله لا تنال بالكسب. والنبوة محض فضل من الله لا تنال بالكسب. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مظبوط كده؟ الله أعلم. حاضر. والنبوة محض فضل من الله لا تنال بالكسب. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول: ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اكتب عندك: والمراد بالعالمين هنا جميع البشر وجميع الجن، مؤمنهم وكافرهم. والمراد بالعالمين هنا جميع البشر وجميع الجن، مؤمنهم وكافرهم. وكونه رحمة للعالمين فواضح. مظبوط يا اخوانا؟ فكونه رحمة للعالمين واضح. نعم. وكونه رحمة للمؤمنين فواضح. لا، للمؤمنين. وكونه رحمة للمؤمنين فواضح. مظبوطة؟ وكونه رحمة للمشركين فمن وجهين. أن غير المسلمين عاشوا في ظل شريعته في أمن وأمان. الوجه الثاني أنه رحمة، فمن أقبل عليها انتفع، ومن أدبر لم تنتفي. أنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنه رحمة، فمن أقبل عليها انتفع، ومن أدبر لم تنتفي. موجودة الرحمة، بس الأبعد ما بيشوفش. طيب، نعم، سينا أقبل عليها عليه، الأمر واحد يا عبد الله يا ولد. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعون. وفي هذا دليل واضح على أن رسالتهم خاتمة الرسالات، وأنها ناسخة لكل رسالة مضت. اكتب عندك: والمراد بالنسخ هنا إبطال كل التشريعات بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إبطال كل التشريعات بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل من أي أحد عبادة، فلا يقبل من أي أحد عبادة إلا إذا كانت موافقة لشريعة النبي، إلا إذا كانت موافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أسأل، قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا عام محفوظ ولا عام مخصوص؟ أحسنتم، الحاجات دي ما تعديش عليك. عام محفوظ أي لا يخصص، لا ده عام مخصوص. ورحمتي وسعت كل شيء، خص خرج عن الرحمة من جاء النص به كفرعون وغيره من الكفر وإبليس. أحسنت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. نعم لا كذا، ولكن أنا أخذت كلمة إيه ورحمتي وسعت كل شيء، لأن كل تفيد العموم بمادتها وشيء نكرة تفيد العموم، فهل يا ترى هذا العموم من المحفوظ أو العام المخصوص؟ كن بقى خصص بأي شيء ده ما تخصناش، فهمت؟ أنا بس إيه، هل هي من أي أنواع العموم؟ لأن إحنا عندنا قلنا عام محفوظ، عام مخصوص، عام يقبل التخصيص ولا يلزم أن يخصص، مش هو ده اللي احنا خدناه ولا غيره؟ نعم. طيب ماشي. وضحت يا مصطفى؟ فهمت؟ طيب. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اكتب عندك: والمراد بالامه في الحديث، والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة. لا صار لا آه حاضر. والمراد بالأمة في الحديث أمة الدعوة، وضابطها كل من أمر باتباع رسالة النبي محمد. والمراد بالأمة في الحديث أمة الدعوة، وضابطها كل من أمر باتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فكل من أمر، فكل من انتسب إلى الإسلام، أما أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كان معايا. فاهم يا مجاهد؟ طيب هعيد تاني. قلنا العلماء قسموا الناس كلهم باعتبار اتباعهم لشريعة النبي محمد وعدم الاتباع إلى قسمين اصطلاح، قالوا هنقسم الناس إلى أمتين، أمة هنسميها أمة الدعوة، وأمة هنسميها أمة الإجابة. ده اصطلاح ولا مشحة فين؟ في الاصطلاح، اوعى تنساها دي. فقالوا إيه؟ أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، طالما نطق بالشهادتين هنسميه من أمة الإجابة. طب يا عم ده بيسب الصحابة وبيكفر أبا بكر، هو كافر بس اصطلاحا هنسميه إيه؟ أمة الإجابة. طب هل يلزم من كونه من أمة الإجابة أن يكون من أهل الجنة؟ لا، لا يلزم أبدا، ده اصطلاح. وضحت كده؟ يبقى أمة الإجابة تاني، كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يبقى بناء على ذلك يا شيخ عبد الله، الجهمية من أي الأمم؟ الجهمية من أمة الإجابة. طب والروافض؟ واضحة كده؟ طيب أمة الدعوة القسم الثاني، كل من أمر باتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مع ذلك خرج أمة الإجابة، يبقى كل الناس كلهم من أمة الإيه؟ الدعوة. يبقى اليهود من أمة الدعوة، النصارى والدعوة، الاتحاد السوفيتي، إسرائيل، بس خلاص. اتفهم كده؟ فهمت يا شيخ؟ فهمت؟ فهمت يا شيخ مجاهد؟ أنا بوجه كلام ليه بس في شخصك أنت. واضح يا اخوانا الاصطلاحات دي مهم، اصل كلمه لما تقرا الحديث يشكل عليك. لا، لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي. يبقى هنا امه الايه؟ امه الدعوه. طيب قال فمن كذب برساله محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله، حتى برسوله. هي الضمير عائد على مين؟ على من لم يؤمن بشريعة النبي محمد. مظبوط كده؟ يبقى بناء على ذلك الكلام المشهور اللي احنا بقوله دايما، بقول ايه؟ ان اليهود والنصارى كفروا بشريعة نبيهم قبل ان يكفروا بشريعة نبينا، فجاء الكفر من وجهين، بشريعة نبيهم وبشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا وعندنا ما قاله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في من ضمنة النواقض، قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. يقول فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين الشعراء فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا. نعم، ودي جت في سورة الشعراء في كل النصوص، كذبت عاد، كذبت ثمود، إلى غير ذلك. لما؟ لأن القاعدة عندنا من كذب برسول فكأنما كذب بجميع الرسل. عشان كده هنقول من أصول العقيدة عندنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، من سماهم ربنا عز وجل في كتابه ومن لم يسمهم نؤمن بهم إجمالا. ونؤمن أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده النبوة كفر. أخونا فين اللي كان بيكلم عن الشبهات؟ لو أن إنسان دلوقتي قال لك أنا عندي شبهة بيجيني وحي من السماء وأنا نبي ورسول، واخد بالك؟ فقعدنا نتكلم معاه، قال لك الشبهة ما زالتش. طب جبنا له شيخ تاني، قال لك الشبهة ما زالت، فسروا لي اللي بيجي لي في المنام ده مين؟ يا ابني ابليس، قال لك ابليس بيخاف مني ما يجينيش. يبقى في الحديث ده مش شبهات، ده ماله؟ ها؟ اتباع هوى. نعم. طب يا شيخ محمد، ما هو كم مريض الحكم واضح يا شيخ محمد، ليس على المريض حرج، ولكن فعلا هل هو مريض فعلا؟ ما ادراك، طلعت الغيب يا شيخ محمد، امال ايه؟ طيب يقول ونؤمن ان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى بعده النبوة كفر، كفر بعينه. قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اكتب عندك ووجه الكفر هنا أنه كذب القرآن، ووجه الكفر هنا أنه كذب القرآن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. اكتب عندك: والمراد بها الكلم القليل المشتمل على المعاني الكثيرة. الكلام القليل المشتمل على المعاني الكثيرة. مثال ذلك قوله للرجل لما سأله أي للصحابي لما سأله قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لا، لما قال قل في الإسلام قول لا أسأل عنه عهدا بعد، أما دك شرائع الإثم كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قال: لا يسال لسانك ربا بذكر الله. ونصرت بالرعب، اكتب عندك، أي شيء يقذفه الله في قلوب أعدائه، وأحلت لي الغنائم، المراد استخدامها. والانتفاع بها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، اكتب عندك: إلا ما استثناه الدليل، كالمقبرة والحمام وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. يسأل أخونا رجل فاتته صلاة الجنازة وذهب إلى المقبرة وإذا بالميت قد قبر. ما معنى قبر؟ وأغلق عليه. هل له أن يصلي على القبر صلاة الجنازة؟ الذي نعتقد لا، سدا لذريعة الشرك. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب أنه ليس للتخصيص بل للعموم، ولكن قرر العلماء سد هذا الأمر سدا لذريعة الشرك، بعد أن أجمعوا أن إذا مات الإنسان المسلم ثم قبر ولم يصلى عليه يجب أن يصلوا عليه على قبره، والكيفية كما يلي: أن يجعل وجهه اللي هو المصلي تجاه القبل، لأن ليس عندنا صلاة إلا للقبل إلا إذا عجز الإنسان عنه، ويجعل بينه وبين قبلته القبر. مفهومة؟ بقدر الاستطاعة. طب ده لو أنا جعلت القبرة القبر بينه وبين القبلة ستكون رجلي المصلي في وجهي أو رأسه في وجهي أو ظهره في وجهي، كل هذا ليس له اعتبار، لابد أن يكون بينك وبين الإيه؟ وبين القبلة. معايا يا أخوانا كده؟ وهذا الأمر غير صلاة الغائب. الصلاة على المقبرة غير صلاة الغائب، لأن صلاة الغائب تصلي على ميت ملوش وجود، راح فين؟ السمك كده، واخد بالك؟ خلاص بنصلي عليه، وطبعا دي لها ضوابط كما تعلمون. أما صلاة الجنازة على المقبور الذي لم يصلى عليه مشروعة إن شاء الله، أما إذا صلي عليه فالصواب المنع سدا لذريعة الشرك. واضح يا شيخ؟ تفضل. لا، هذا بدعة. يسأل أخونا بيقول واحد جه بعد ما تفرغ من الدفن أخذ جزء من التراب ورماه على المقبرة، هذا من البدعة يا أخي الفضل، ليس من السنة في شيء. نكمل كلامنا. ايوه يا شيخ، يا سمطول حاجه. خلاص انتهى الامر، سقط الامر على ذلك. معايا دايما يا اخواننا الله يبارك فيكم. حاضر حاضر. دايما اريد منك في فتواك، ركز معايا يا شيخ الله يبارك لك، حينما تسال ها ركز قوي على مسألة سد الذرائع خاصة في باب الشرك، لأن دي من أخطر الأمور. لذلك تجد كده بوابة العلماء في باب المعتقد، باب حماية الشريعة لجناب التوحيد، مهم جدا. نعم. لا، لأن كثير من الناس يستهين بالأمر ويترخص فيه، وطبعا مع يأتي خلف بعد خلف ويندرس العلم وينسى الناس، وإلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تظن ودا ولا سواعا ولا يعوق ويغوث ونصر، قصة معروفة. يبقى لابد أن نراعي هذا حق المرعاة في فتوانا. يبقى القول عندنا قبر ولم يصل عليه، تعالوا يا أخوانا نصلي على الرجل. طيب قبر وصلى عليه كما قال أخونا شخص واحد، انتهى خلاص، لأن الغرض من الصلاة الدعاء مع الاستجابة للالتزام بالنص الشرعي، ندعي وليس ثم داعي للصلاة سدا لذريعة الشرك. معايا مشايخ كده؟ طيب نعم. بمعنى يسأل أخونا أكرمه الله، هل يجوز تعدد الصلاة على الميت؟ وثم شرح وقال كان في بلد معينة ثم غسلوه وكفنوه وصلى عليه أهل البلد، ثم انتقل ليدفن في بلد أخرى، فأهل البلد الأخرى أرادوا يصلى عليه لهم ذلك. طب انتقل إلى بلد ثالث لهم ذلك، هذا مشروع. القاعدة إيه؟ كل من لم يصلي على الميت له أن يصلي عليه، يشرع. انتبه مني كويس قوي، يشرع ولم نقل يستحب. لما؟ أصل لو قلنا يستحب مشقة عظيمة على الناس. صلينا مثلا في على ميت في مكان معين وجدا المقبرة، ناس واقفين، نزلوا يا أخوانا نصلي عليه. طيب شوية كده صلينا ومشينا، جماعة أنت مش معنا نزلوا، لا كده لن تستقيم الأمور، ولكن مشروعة. فلابد أن نفرق بين المشروعية وبين الإيه؟ الاستحباب. ماله؟ الدعاء عند القبر فرغنا من الدفن، يدعو كل إنسان في سره، والجهر بالدعاء والتأمين من البدعي. معايا يا شيخ؟ خدوا بالكم ساعة ما تيجي ست الجنايز تكثر الأسئلة. وهذا له دلالة. كم شيخ خلص؟ مش حصة طول النهار. هذا له دلالة يا اخوان. معايا يا شيخ؟ فالله يبارك فيكم. رجائي رجائي رجائي أن تتقنوا مباحث الجنائز. شرحنا هنا كتاب العلامة الألباني، وطبعا في توضيح الأحكام شرحناها، وفي الشرح الممتع بدأنا فيه. اتقن هذا الأمر في مسألة أحكام الجنائز بالذات، أحكم أمرك فيه، وكذلك أحكام الغسل، وكن على قدم ثابتة بالأدلة الشرعية. وإياك ثم إياك أن تهتز إذا وجدت عامة البلد على غير ما أنت عليه. الدليل هو الأصل والاتباع في كل شيء. معايا يا شيخ؟ تفضل تفضل يا شيخ سليم. صلاة الجنازة يا اخوان في مسجد به ضريح الذي نعتقده ان الصلاة في اي مسجد به ضريح باطلة. نعم، جنازة او غير جنازة، لحظة واحدة. اما ان كان الضريح خارجا عن المسجد فبنسأل هل يا ترى المسجد مسمى باسم صاحب الضريح الى الان ولا خرجوه وخرجوا الاسم؟ فان بقي الاسم فالعلة ما زالت قائمة. فالذي نراه ان الصلاة هنا مكروهة كراهة تحريمية، اما البطلان فلا. اما اذا كان القبر في المسجد داخل المسجد، كن بقى في القبلة او في غير القبلة، كل هذه شقشقة وشنشنة ليس لها اعتبار، ولا بد من محاربة البدع بكل ما أوتينا من خلال الضوابط. ومن البدع الدفن في المساجد، ومن البدع بناء المساجد على القبور، وهذا ابتليت به مصر. نسأل الله أن يطهرها ويطهر بلاد المسلمين من كل شرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع الكلام عن الجنائز في أمر آخر. لحظة، وصلنا لحد فين؟ نقول طيب يقول: ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالنص واضح، وهذا النص عام لا يخصص. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. أسأل: هل كثرة البعضية في إحدى الأمرين له تأثير أم ليس له تأثير؟ الله يبارك فيكم. يبقى آمن بكل الأنبياء والمرسلين إلا بنبي واحد، ما آمن كافر برسالة نبيه قبل أن يكفر برسالة النبي الذي لم يؤمن به. ودي مسائل يا إخواننا ثابتة في شريعة الإسلام. طيب، أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا.